يقول: من حفظ البلوغ ورياض الصالحين فماذا تنصحه في مشوار حفظ السنة بعد ذلك؟ أنصحه بحفظ العلم. هذا لا أدري ماذا حفظ غير البلوغ والرياض، هل حفظ المتون المؤسسة الأخرى أم فقط أخذ كتب الحديث وحفظها فقط؟ فلا بد أن ينظر المرء إلى تأسيس نفسه في جميع مدارك العلم، ثم بعد ذلك إذا استوفاها وأراد الزيادة على شيء منها فلا بأس، كأن يشرع المرء بعد حفظ المتون المؤسسة إلى محبة أن يحفظ في السنة، فهذا يوجه إلى ما بعده، أو بعد حفظ المتون المؤسسة يريد أن يتوسع في حفظ متون أخرى أطول من هذه، فهذا يرشد إلى ما بعدها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.